بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما بعد، وصلنا إلى بيع السنين في كتاب البيع لأبي داود، الباب 24. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في بيع السنين. حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح. قال أبو داود: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث شيء، وهو رأي أهل المدينة. بيع السنين ووضع الجوائح. يقول إن بيع السنين هو أن يبيع الرجل ثمر النخل سنين النخل المعين، في فرق بين بيع الأعيان وبيع الصفات. يجوز أن يسلم سلم في ذمته السنين، يعني يقول يأخذ دراهم ولا في ذمته إنتاج سنة سنتين ثلاث، لكن ليس من نخل معين، نخل موصوف، هذا بيع الصفات اللي هو السلم. أما بيع الأعيان يعني هذا النخل بعينه، ثمرة هذا النخل أبيعها لك ثلاث سنين، هذا غرر واضح، لأنه ممكن تثمر وممكن تنقص وممكن تزيد وممكن تفسد. ما يجوز بيع الأعيان يعني الشيء المعين إلا بعد بدو صلاح، كل سنة بسنتها. وأما اللي في الذمة فهذا وصف، هذا أوصاف وليست أعيان. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا وأما وضع الجوائح، وضع الجوائح سيأتي إن شاء الله لها خبر، وهو أن إذا صارت جائحة، يعني إذا حصل على الثمر جائحة والمشتري لم يتمكن من القبض، المشتري اللي اشترى بعد بدو الصلاح لم يتمكن من القبض، فإنها تكون من نصيب البائع، الجائحة تكون على البائع، يعني هو اللي يتحملها ويرجع فلوس المشتري. وأما إذا كان المشتري قد تمكن من القبض الذي يريده، ليس قبض البلح، قبض التمر، هو يبغى تمر، وهو اللي فرط المشتري ثم جاءت جائحة، فهي على المشتري. لكن مالك يحدد الجوائح بالثلث، يعني إذا كانت الجائحة الثلث فأكثر تحملها البائع، لأن الثلث كثير. وأما إذا كانت أقل من الثلث، يعني فساد 30% من الثمرة، هذا يتحملها المشتري، لأن هذا قليل. عند مالك قاعدة يمشي عليها أن الثلث هو حد الكثرة من القلة، فيقول إذا كان مثلا فسد من الإنتاج 30% لين أقل من الثلث، هذا يتحمل المشتري، وهذا ما يسلم منها أحد يعني. وأما إذا كان أكثر من الثلث أو الثلث فأكثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. هذا معنى التمكن من القبض ووضع الجوائح. وقد يعني فيه من عارض فيه، لكن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، هذا هو الصواب. قال عليه الصلاة والسلام، يروى أنه من قوله ويروى من قول أنس: أرأيتم إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخي، أخذت الدراهم وهو ما تمكن من القبض، والتمر لا زال تمرك ما تمكن من القبض، فكونك أنت تتحمل خسارة أقرب للعدل من يتحملها المشتري. نعم. هذا بيع السنين ووضع الجوائح. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن قال أبو داود: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث شيء، وهو رأي أهل المدينة. هذا بالنسبة لوضع الجوائح، وصح عنه في الوصية واضطردوا عليها أهل المدينة. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي زبير وسعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة، وقال أحدهما: بيع السنين. المعاومة هي نفسها بيع السنين، هي بيع السنين. واضح أن العلة الغرر والمقامرة في الشيء المعين، في الشيء المعين، ومثل بيع ما ليس عندك يعني في الشيء المعين. أما إذا كان موصوف الذمة تبيع ما ليس عندك. نعم. باب في بيع الغرر. حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. زاد عثمان والحصى. الغرر هذا جنس كبير أيها الأخوة، جنس كبير الغرر، هذا جنس يعني إذا عرفت الغرر مع الربا إن شاء الله كثير من المسائل تتضح لك في البيع. والغرر نوع من القمار، والقمار نوع من الميسر، والميسر مذكور في القرآن هو الربا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، وقال تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان واجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. والميسر أنواع ومثل المقامرة، كان فيها شيء فيه منافع للناس، ومنه مقامرة الأشراف في شدة البرد على الجزور، وهذا هو اللي قال فيه منافع للناس. إذا اشتد البرد واشتد الشتاء وأصبح الناس في ضنك يأتون الأشراف يعني كرماء الناس ويتقامروا لهم على الجزور، يعني يحطون عليها قمار، واللي تطيح عليه تحملها وينحرها للحي يأكلونها، يعتبرون أن اللي يجض عن هذا أنه برم، يسمونه برم يعني ضيق العطن ما أبجري. يقول متمم يرثي أخوه مالك بن نويرة ولا برما تهدي النساء لعرسه، إذا القشع من برد الشتاء تقعقع، القشع اللي هو الخيمة اللي من جلد إذا قامت تقعقع من برد الشتاء يجون الأشراف ويتراهنون قمار، واللي يطلع اسمه على الناقة ينحرها على كيسه وينحرها للحي. فكان فيه منافع للناس، واللي يدقر هذا يسمونه برم ضعيف، تهدي النساء لعرسه يطعمون الحريم هو ما يقدر يدخل معهم من ضعفه. ففيه منافع للناس لكن إثمهما أكبر من نفعهما. فالميسر أنواع، منه اليا نصيب ومنه القمار المحض ومنه كذا، ومنه الآن المسابقات وغيرها، ومنه الغرر، لأن الغرر نوع مقامرة، ومعنى الغرر مجهول العاقبة، معنى الغرر مجهول العاقبة، يمكن يجي يمكن ما يجي، يمكن يجي بالوصف المطلوب يمكن بالوصف غير المطلوب، مجهول. وكلما زادت جهالة العاقبة كلما زاد الفحش في الغرر وحرم. والغرر يحتاج الإخوة إلى فقيه نفس، يحتاج إلى فقيه نفس يشوف المسألة ويشوف نسبة الغرر فيها. فكلما شاف الغرر فاحش قريب من القمار يورث العداوة والبغضة، لأن الله ذكر في الميسر أنه يورث العداوة والبغضة، إنما يريد الشيطان أن إيش؟ ها؟ يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله عن الصلاة. ففيه غرر مغتهر لازم منه، الشافعي رحمه الله تشدد فيه وبعدين ما يمشي، ما مشى مذهبه، حتى أصحابه تركوا هذا الشيء. البطيخ غرر، تشتريها ما أدري بيضة ولا فاسدة، والجزر في التربة، والبازيلا والفاصوليا وهذا الفول في قشرة وما مأكوله في جوفه، وتشتري البيت ما تدري عن السباكة ولا على الكهرب ولا على الجدران اللي جوه، ما تدري. لو كل واحد يقول ما في غرر البتة ما حد باع ولا حد يشتري. البيوت اللي يشتريها نعرف وش فيها، نعرف وش داخلها. السيارة اللي تشتريها تدري وش مغير فيها، شيء تجاري ولا وكالة ولا غرر. لكن عاد لو بتوقف الغرر كله ما عاد أحد ناس باع ولا اشترى. ففي غرر مغتفر يعني ما يشق منعه وتتوقف الحياة مثل هذا، وفي غرر واضح انه ميسر، وفيه وسط. الوسط هذا هو اللي يختلفون فيه الناس، احد يلحق بكذا واحد يلحق بكذا. ومنه بيع الحصاة، الحصاة واضح انها ميسر محض غرر فاحش، حذف الحصاة واي سلعة تقع عليها ترى عليك بعشرة، ممكن تقع على 100 ريال ام كذا، هذا نوع من الحصاة. ولا أحذف الحصاة في الأرض وحيثما وقعت فالقطعة عليك بكذا، يصير التمتير القطع بالحصاة. ولا أنواع مثل كذا، مثل الملامسة والمنابذة، هذه كلها بيوع غرر محض ما في فائدة هذا. لكن في غرر يحصل عندنا اليوم، يعني هل هو كذا ولا كذا كثير، مثل ما قلت لكم مرة فتوى الشيخ أحد مشايخنا في البوفيه المفتوح. البوفيه المفتوح إن قلت إنه غرر غرر، وإن قلت إنه يعني غرر يسير ما يثير العداوة يمكن، فهو مجال نظر، لأنك تدفع مبلغ مقطوع وتدخل أنت على غرر، يمكنهم يحطوا لك أنواع نفيسة ولا أنواع رخيصة ولا، وهم على غرر، يمكنك تأكل كثير ولا قليل ولا ما يدرون، فهذا ما في مو بطيب. أفضل لو كل طبق بسعره أحسن، لكن عاد هل هو يحرم على الناس ولا شيء؟ هذا مجال النظر، هذا معنى الغرر. نعم. وليش قيل قمار؟ لأنه مثل ما قال مالك في الموطأ، لو أبيعك جمل شارد، جمل شارد هذا غرر، والجمل يسوى 50 وأنا يائس منه بعتك إياه ب10، فإن وجدت أنت الجمل سيقولك صاحب الجمل والله قمرتني، يمكنك تدري عن مكانه قبل، ولا يمكن يثير العداوة والبغضة، البعير يسوى 50 تأخذ ب10، وإن كان أنت دفعت 10 ودورت البعير وما لقيته تقول راعي البعير والله ضحكت علي خدت 10 وأنت عارف أنه مو في المنطقة كلها. هذا كلام مالك في الموطأ، إنه قمار، يا قمرك يا قمرت. والله عز وجل يريد المسلمين ما يكون بينهم شحنة في لعاعة من الدنيا، خلاص البيع النظيف الواضح اللي ما يثير الشحنة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عمرو بن السرح وهذا لفظه، قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين، أما البيعتان فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان فاشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه أو ليس على فرجه منه شيء. نعم، مر معنا الحديث هذا كثيرا، الملامسة والمنابذة هذا غرر محض من بيوع الجاهلية، أي شيء ألمسه عليك بكذا، يدخل معرض السيارات يقول يلا أي سيارة بلمسها ترى عليك ب20,000، يحط يد على السيارة، طيب يمكن سيارة ب50 وسيارة ب5 وسيارة ب2000 ما تدري، هذا غرر نوع قمار واضح، والمنابذة مثله، واللبستان تقدمت. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، زاد واشتمال الصماء أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن، والمنابذ أن يقول إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامس أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، وإذا مسه وجب البيع. نعم، هذا نوع، ترى هذا تفسير يعني نوع مو بتفسير عاد حاصر، حتى الصمة لها عدة تفسيرات، منها هذا، ومنها أن يكون الثوب مصمت ما لها كمام، يقولون الآن في حريم طلعوا لهم عبايات من هالجنس تلبس المرأة للصلاة وما لها يدين، هذا هو الصمة، لو طاحت ولا شيء حتى ما تقدر، هذا ما يصلح. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. هذا نوع من أيضا من الغرر، حبل الحبلة ما في بطن هذه الناقة، هذا حبل الحبلة، يعني هذه الناقة الآن القحة اللي في بطنها إن كانت بكرة والقحت لك، هذا غرر واضح. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال وحبل الحبلة أن تنتج الناقة بطنها ثم تحمل التي نتجت، تحمل الثانية البكرة اللي كانت في بطنها، ومثل الملاقيح والمضامين، يعني سمى النبي صلى الله عليه وسلم بيوع كثيرة ونهى عنها لأنها كانت موجودة، لكن حنا الآن في زماننا فيه كثير الغرر ما له حصر ولا عد الغرر هذا، لكن فقيه النفس ما يحتاج أنك تسميه لكل الفروع، هو يفهم القاعدة ويتشربها كذا ويصير واضحة عنده وخلاص، كل ما جاء المسألة لو تجيب له 1000 فرع واضح عنده، لكن مثل ما قلت لكم ترى أشبه بالكيمياء، الغرر أشبه بالكيمياء، الحين النجاسات هو أشبه شيء بالنجاسات، النجاسات تقول لك هذا الماء الحين طهور، بعدين تصب فيه نجاسة ما تغير لونه ولا ريحه ولا طعمه، تقول لا زال طهور، إلين تصب فيه نجاسة وتغير لونه أو ريحه أو طعمه، عند ذلك تقول الآن صار نجس. نفس الفكرة في الغرر، لكن الماء يعرف الناس كلهم لأنه شيء مادي، أنا أشوف الريح والطعم واللون. الغرر نفس الطريق، نبغى لنا واحد فقيه نفس، فقيه نفس يعني كذا عنده ملكة فقهية يشوف العقد نفسه. فإذا كان ألقيت فيه غرر والعقد لا زال متماسك وقوي وما يثير عداوة ولا بغضة ولا هو بيشبه القمار يعني، ومنع فيه مشقة على الناس، منع الغرر، مثل لو تقول لا تبيعون بطيخ، لا تبيعون كذا، لا تبيعون، فيقول هذا صحيح، وقعت فيه نجاسة في العقد لكنه ما اغتفر. ويشوف إذا كان الغرر غير العقد بالكلية، صار منتن العقد واضح إنه ما يصير. ويشوف إذا كان يعني مشتبه فيه، تقول والله أما تغير لونه ولا ما تغير، هذا هو مجال النظر، هذا مجال النظر. مثل ما قلت لكم الآن، مثل البوفيه المفتوح، البوفيه المفتوح فكر فيها، إن قلت إنه تغير لون العقد تغير، ما هو يعني صافي مثل هذا الطبق بكذا وهذا الطبق بكذا وخلاص انتهينا، لا، يعني هو صاحب المطعم حاسب حساباته والمشتري حاسب حساباته، لكن واحد منهم بيقول قمرت، أما بيجي واحد يأكل كذا، ولا بيجي واحد يقول أنتم حطين للسلطات ولا حطيتوا للأطباق الغالية مثل كذا، فهذا بيثير، أكيد بيثير مشاكل. لكن عاد يمكن فيها أنواع منه ما تثير مشاكل، يمكن بعد يجيك واحد يقول يا أخي أنا الفلوس هذه بدل ما أشتري بها طبق واحد أقدر أكل لي من عدة أنواع، وإن كانت توسع في الدنيا مو طيب، لكن أنا أقصد يعني من حيث الأصل ال50 ريال هذه بتجيب لي طبق واحد، لكن بالفوايه المفتوح باخذ من هذا ملعقة ولا من ذا، وهذا غرفة ومن هذا غرفة ومن هذا غرفة، فأنا مستانس على الشيء هذا وما أحس إني قمرت، وهذاك أيضا ما غشني، يمكن يجي واحد يقول كذا، الله أعلم. فعلى كل حال أهم شيء القاعدة، فقيه النفس ترى ما يحتاج إنه كل مرة تروح تمسك، خاصة في البيوع تروح تمسك وتقول هذه ترى زي كذا، لا، هو يمسك الموضوع ويفهم زين ويمشي خلاص، لأن من رحمة الله إن في البيوع ما في أصلا أدلة كثيرة، القرآن في آيتين ثلاث البيوع ولا حديث مثل ما شفت، بس فيه الحدود العامة خلاص يمشي ويعرف، ومع الوقت يتطور عند الملكة إلين يفهمها، من يوم يسأل السائل قبل ما يخلص السؤال يفهم وش يبغى وش المشكلة اللي عنده. نعم. باب في بيع المضطر. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا صالح بن عامر كذا قال محمد قال حدثنا شيخ من بني تميم قال خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو قال علي قال ابن عيسى هكذا حدثنا حشيم قال سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، ويبايع المضطرون، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك. نعم، هذا أيضا بيع المضطر ما في خير، أي بيع ما يكون فيه طيب نفس ما بطيب ولا يجي لك بركة. فمن ذلك المضطر إما أنه مكره وإما أنه مضطر راكب دين ولا شيء ببيع، وتجي أنت تستغل النقطة هذه اللي في ضعفه وتقول أكيد أن هذا مضطر ولا معسور ولا مديون وبيبيع، هو أكيد ببيع ونفسه ما طابت، لكنه ملزوم يعطي الناس حقوقه ولا شيء، فلذلك ما في خير. صحيح إذا منعته من بيشتري عاد منه، أنت ما تمنعه، لكن عاد توصي هذا أنه ما يعسر، ما يستغل حاجة أخي. الله عز وجل يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، وقال سيأتي زمان عضوض يقبض. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله عد من بيوع العينة التاجر الذي لا يبيع ولا يشتري إلا بالأجل، والله من أول ما ندري عن هذا، في ناس عندنا أخيار كانوا صالحين والله ورعين بس ما يدرون تجارتهم كلها تقصيد، حاط له دكان في السوق ومن احتاج سيارة جاء السيارة ب50 كتب عليه ب75 80، كل تجاراتهم تقصيد. هذا يقول الإمام أحمد اللي ما له تجارة إلا التقصيد اللي بالأجل، يقول هذا نوع من العينة، لأن في الغالب ما يجيك إلا المضطر، من يجيك ياخذ تقسيط اللي محتاج سيولة، يمكن واحد مو مضطر اثنين، لكن في الأغلب ما يحمل نفسه ال50 ب80 إلا أنه محتاج، أما زواج ولا دين ولا شيء كارب ولا، فمعناه أنك أنت كل بيعك على مضطرين وعلى ناس ما طابت نفوسهم، ولكن ملزوم، هذا ما بطيب. فبيع المضطر سواء المكره ولا اللي يعني كان مغصوبا على البيع ما بطيء. ومثله ما يسمى الآن بعقود الإذعان. عقود الإذعان إيش معناها؟ معناها إن الطرف الثاني ما له خيار إلا التوقيع، مثل الآن اتصالات السعودية ومثل خطوط السعودية ومثل مدري وشو، يعني ما عندك خيار ثاني. يجيك الاتصالات السعودية يعطونك عقد هذا كثر، يقول لك اقرأه ووافق عليه. طيب إذا ما وافقت، إذا عندي اعتراض على بعض البنود تبغى ولا ما في لك كذا، ما حاطي لك خانة واحدة إنك توقع بس. ومثل البنوك فتح الحساب ومدري وش، يعطونك 20 صفحة كلها شروط، وأنت حاطي لك خانة وقع بس، ما تقدر تشطب على بعض، مو بعقد متكافئ الطرفين، لا يسمونه عقد إذعان. هذا بعد ما بطيب، لكن عاد يفرضه القوي على الضعيف. أنت محتاج تفتح لك حساب تأخذ لك شريحة ولا مثل ما قال واحد، يقول هنا في السعودية ما في الخطوط السعودية قبل ما يفتحون الشركات هذه، وعلى بلاها وتقصيرها ولا أجي تنزل بعد يقهرونك، يقول شكرا لاختياركم السعودية، والله ما اخترناكم بس ما في أحد غيركم، شو نسوي؟ هذه عقود الإذعان. نعم. باب في الشركة. حدثنا محمد بن سليمان المصيصي لوين قال حدثنا محمد بن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما. هذه الشركة نوع جديد من أنواع الأموال، ليست مثل البيوع. هذه الشركة فيها رحابة شوي، لأن البيوع فيها مشاحة. البيوع يا إخوان هذا معه الثمن وهذا مع المثمن، ولا إجارة ولا كل واحد يبي حق مرة، فلذلك هم متقابلين كذا، وفي المشاحة فيها أشد والغرر فيها أشد. لكن الشركة فيها رحابة شوي، لأنهم مو متقابلين، متوازيين، كل واحد حاط له فلوس ولا جهد يطلبون فضل الله سبحانه وتعالى. فالغرر في الشركات أوسع، يعني ما نشدد فيه مثل ما نشدد فيه الغرر في البيوع. والأمر الثاني فيها طيب نفس، لأنه داخل شريك، الشريك غير الأجير، غير البائع، غير المشتري، ولا لا شريك. ومعنى الشريك إنه يتحمل الربح والخسارة، ونطلب فضل الله سبحانه وتعالى، ونتكامل فيما بيننا، أنت منك الفلوس وأنا مني العمل، أو منك فلوس ومني فلوس، أو منك العمل ومني العمل، شركة الأبدان أو غيرها. ففي هذا الحديث إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يقول إن الله تعالى يقول أنا ثالث الشريكين، وترى والله الشركة فيها بركة. وأكثر الناس ما تطيب نفسه بالشركة لأجل أن أحضرت الأنفس الشح، هو يتخيل أن الأرباح بتجي، يودي يستأثر بالأرباح، وبعضهم ما يبغى المشاكل، لكن أغلب الناس ما يحبون الشركة لأجل هذا الشيء. لكن التجار القديمين في السوق تراهم يشاركون، أول شيء يفتت الخسائر عليه وعلى خويه وعلى المساهمين، والأرباح يجي نصيبه اللي الله كاتبه له، ويجي غيره نصيبه، بعدين يكون فيها طيب نفس، أنا أفرح لأخوي أنه يربح مثل ما أربح أفرح النفس. فيقول الله عز وجل أنا ثالث الشريكين، يعني في البركة في الإعانة في التوفيق في التيسير، ما لم يخن أحدهما صاحبه. إذا واحد منهم في نيته ولا في تصرفه ولا في قوله ما صدق الصدق التام، كما قال عليه الصلاة والسلام من صدق وبين بورك لهما في بيعهم أو في شركتهم، وإن كذب وكتم. والخيانة هنا درجات، كان مثلا يأخذ الأرباح لنفسه هذه خيانة كبرى، لكن الخيانة درجات. كل ما يصير الإنسان أتقى وأورع كل ما يخاف من الخيانة هذه، إن يصير مثلا واضح وصريح ومفصل كل شيء، وكما قال تعالى في الكتابة إنكم كل ما تكتب أحسن ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتاب. حتى بعد ما يرتاب صاحبك اكتب كل شيء ووضح كل شيء، وخله هو بالنسبة لمعلومات الشركة مثل معلوماتك تماما، يعرف الصغيرة والكبيرة. ترى الآن النفوس طيبة، بكرة تغير النفوس ولا يزغ الشيطان بينهم. فكل ما صار إنسان واضح أزين، ويكون الله معهم، فإذا حصلت أي خيانة من الطرفين قال الله عز وجل خرجتم من بينهما، نزعت البركة وشانت النفوس، ويمكن ما هو بطيب. فاللي يبغى يشارك أخوه، وخاصة الإخوان فيما بين، اللي يشارك أخوه بهذا الشرط، يصير واضح وجلي والأمور واضحة، ولا فيها حتى الأشياء اللي أنت سهل بها، من باب تطبيق الحديث هذا خلوه واضح، قلت ترى هذا داخلنا وهذا خرجنا وهذا شغلنا وهذا عملنا وهذه مصروفاتنا وهذه خسائرنا وهذا كل شيء أول بأول. بهذا إن شاء الله أنت تطيب نفسك وتطيب نفسك وتعرفون اللي لكم واللي عليكم. هذا معنى أنا ثالث الشريكين، أنا ثالث الشريكين. فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهم. والشركة في كل شيء، سواء في الأبدان ولا في كل شيء. حتى من أعجب الشركات اللي مرت علي الشحذين، بينهم شركات. واحد جاني هنا في يماني في رمضان وقال لي تكفى عطني كذا، قلت خير إن شاء الله. قال إذا عطيتني لا تعلم اليمني الثاني. قلت ليه؟ قال أقولك الصراحة، قلت لي. قال والله حنا في شقة في بطحة وبيننا عهد إن ندوج في الرياض، وإذا جينا المغرب نجمع كل حصيلنا ونتقاسم بالسوية. هذه شركة، شركة في السؤال الناس. وأنا والله أني ناوي أخونهم، عندي ظرف مرة وعندي مشكال دين، ولو أدنهم يدرون، وإذا دروا ألزموني. بل حتى الحرامية تشاركوا، تفقون أن نسرق الناس والمغرب نتقاسم. في الشركة موجودة عند الناس، لكن في حلال وفي حرام. نعم. باب في المضارب يخالف. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن شبيب بن غرقدة قال حدثني الحي عن عروة يعني البارق رضي الله عنه قال أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به أضحية أو شاة، فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. يعني هذا ترى الحديث ليس على التوبيب تماما، لأن عروة ما كان مضارب، عروة كان وكيل، عروة كان وكيل لم يكن شريك. قال هذه الدراهم جبن أضحية، لكن أخذ منها أبو داود أن صاحب المال لما أقره، مع أن التصرف الأول ما كان، لكن لما كان تصرف صحيح وواضح وفي عرف الناس كلهم أنه من مصلحة صاحب المال. يعني أنا أعطيك الحين دينار وأقول جيب لي أضحية، تشتري أضحيتين بدينار وتبيع واحدة بدينار وترجع لي الأضحية والدينار، يعني رجعت فلوسي وأضحية، أكيد تصرفك هذا من مصلحة صاحب المال، لكن هو ما فوضك بالشيء هذا. فيأخذ منها أبو داود أن المضارب معناه اللي يشتغل غيره في أموال غيره، أنه إذا كان فعل فعل عند أهل الخبرة أنه فعل سليم تماما، وأنه إن شاء الله أنه ما خاطر بماله ولا كذا، فعل شيء سليم وربح حتى لو كان صاحب المال ما فوضه، أن العقد صحيح. هذا مراده. نعم. حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا أبو المنذر قال حدثنا سعيد أخو حماد بن زيد قال حدثنا زبير بن الخريط عن أبي لبيد قال حدثني عروة البارق رضي الله عنه بهذا الخبر ولفظه مختلف. نعم. قول الترمذي عندكم أنه أخذ به أحمد ولم يأخذ به الشافعي، لأن الشافعي شديد في الغرر، الشافعي في باب الغرر متشدد جدا، حتى الشركات كلها يلغيها. الشافعي ما عنده شركات، شركات عقود ما عنده. فإذا قلت أبغى تشارك أنا واحد، يقول حطوا فلوسكم وجمعوها تصير شركة أملاك مثل شركة الورثة وغيره. أما عقود ما في عنده، لأن يعني يقول غرر، وهو تشدد في الغرر رحمه الله شدة بالغة يعني. والصحيح مذهب أهل المدينة. نعم. حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان قال حدثني أبو حسين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية، فاشتراها بدينار وباعها بدينارين، فرجع فاشترى له أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أن يبارك له في تجارته. نعم. هذا محفوظ عن عروة البارقي. نعم. باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا عمر بن حمزة قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز فليكن مثله. قالوا ومن صاحب فرق الأرز يا رسول الله؟ فذكر حديث الغار حين سقط عليهم الجبل فقال كل واحد منهم اذكروا أحسن أعمالكم أحسن عملكم. قال وقال الثالث اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما أمسيت عرضت عليه حقه فأبى أن يأخذه وذهب، فثمرته له حتى جمعت له بقرا ورعاءها فلقيني فقال أعطني حقي، فقلت اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها، فذهب فاستاقها. نعم. يتجر في مال غيره بغير إذنه، لكن هنا مثل صاحب الثلاثة صاحب الغار، يعني الأجير أجرته فرق رز، وراح هو ثمر لين صار مال كثير بقر ورعاءها، ويام قال أعطني حقي، يظن الفرق بعد فترة، قال هذه البقر كلها في الوادي لك، قال اتق الله ولا تضحك علي لا تسخر بي، قال أنا ما أسخر بك، هذا حقك. فمعناه أنه تاجر في مال غيره بغير إذنه. لكن في مثل هذه الحالة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يكون يستطيع أن يكون مثله فليكن مثله، أمانة وتثمير. نعم. باب في الشركة على غير رأس مال. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيد عن عبد الله رضي الله عنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، قال فجاء سعد بأسيرين ولم أجي أنا وعمار بشيء. نعم، هذه شركة أبدان، هو بلازم الشركة أن تكون رأس مال. هذه شركة أبدان، مثل ما قلت لكم حتى الشحاذين والحرامية يتشاركون، الحطابين نبروح نحتطب، أنت في هالشعيب وأنا في هالشعيب هذا، واللي يلا بيسره تراه بيننا، الأطباء أنت في عيادتك وأنا في عيادتي، كل شهر مدخول العيادتين نقسم علينا، يمكن الشهر هذا عندك زباين والشهر الجاي عندي زباين أكثر. المهندسين أصحاب المهن الحرة، السباكين، الميكانيك، كل أهل، حتى الحمالين والجمالين، وترى فيها بركة. يمكن المرة هذه عندك أنت خير وأنا ما عندي، ما جاني زباين، المرة الجاية بالعكس، فيكون فيها نوع يعني تفتيت وفيها خير. حتى في المغانم ما نصيب من الأسرى وفدائهم والسلب بيننا، فسعد جاب اثنين وهم ما جابوا شيء وشاركوا فيه، يعني في اتفاق بينهم. نعم. باب في المزارع. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فذكرته لطاووس فقال قال ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، ولكن قال لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ خراجا معلومة. نعم، بالنسبة للمزارعة هي نوع من الشركة، أيضا نوع من الشركة، واحد يدفع أرض بيضاء له زراعية والثاني يزرعها والثمرة بينهم، هي شركة، هي من واحد الأرض الخصبة المنتجة يمكن فيها بير وفيها ماء، والثاني منها الزراعة، والمساقة من واحد نخل أو شجر والثاني منه العمل والثمرة بينهم، ما فيها شيء. وما خالف فيها إلا مالك رحمه الله، وأيضا خالف أهل المدينة فيها، ومالك أخذ بورع ابن عمر، ابن عمر يقول كنا نزارع 40 سنة، حتى حدثنا رافع بن خديج، ومع أن كما قال الإمام أحمد إن حديث رافع بن خديج ألوان، ما ضبط رضي الله عنه أو من دونه، المهم منه ألوان، مر كذا ومر كذا، ومع ذلك ابن عمر من ورعه ترك المزارع، ومالك استمر وراه وقال المزارع منع منها، والصواب المزارع لا بأس بها. وهنا قال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى، لكن أول ما هاجر كانوا الناس في ضعف، وأنت عندك أرض بيضة، إن كان عندك قوة ولا قدرة ولا استطاعة ازرعها، جزاك الله خير، زراعتها بيجي فيها زكاة وبيجي فيها صدقة وبيجي فيها معروف، وإذا أنت ما قدرت لا تأخذ على أخيك خراج، لأن الناس كانوا في جوع، امنحوا إياه أرض بيضة ما تخسر شيء. فلما فتح الله خيبر وصارت خيبر نفسها مزارعة، ما عاد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو وجه الحديث، إن في البداية كان أمر بالمعروف، الإنسان يبذل معروف، هذا كلام ابن عباس، قال خير من أن يأخذ خراجا معلومة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي وحدثنا مسدد قال حدثنا بشر المعنى عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيد بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت رضي الله عنه يرفع الله لرافع بن خديج يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان قال مسدد من الأنصار ثم اتفق قد اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، زاد مسدد فسمع قوله لا تكروا المزارع. هذا أيضا هذا وجه زيد، ابن عباس ذكر وجه وزيد فقيه المدينة ذكر وجه ثاني، قال يغفر الله رافع، وهذا الأدب عند الخلاف، لأن رافع مجتهد، هذا من الأدب أنك تدعو له أول شيء. فقال إن رافع سمع آخر الحديث وما شاف قصته، إنهم اثنين تهاوشوا على كراء وما كراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كانكم كذا تقتتلون وأنتم مسلمين لا تكروا، دائما حنا نقول إن كان هذا طريقتكم لا تسوون، مو بلازم. فيقول إن سمع آخرها لا تكروا المزارع وما سمع القصة، هذا أيضا يحصل. وهذا قال الشافعي في حديث أسامة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، قال الشافعي يمكن أن واحد جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كيف بيع الذهب بالفضة، فقال إنما الربا في النسيئة، الذهب بالفضة ما يكون الربا إلا في النسيئة، بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، هو سمع الفتوى وما سمع السؤال، هذا ممكن أيضا. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني إبراهيم بن سعد عن محمد بن عكرم بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد رضي الله عنه قال كنا نكري الأرض بما على السواق من الزرع وما سعد بالماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة. كذلك هذا أيضا وجه ثالث، إن المنهي عنه نوع معين من المزارعة فيه تخصيص، وأكبر قاعدة في الشركات أن الشركة تنفي التخصيص، الشركة مقتضاها ينفي التخصيص، فيكون أعطيها الأرض وأقول بيننا ثمرة، لكن اللي على السواقي واللي يسعد بالماء واللي حول البير هذا لي والباقي بيننا، هذا لا، التخصيص ينافي الشركة حتى يكون كلنا سوا. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا الأوزاعي وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، واللفظ الأوزاعي قال حدثني حنظل بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديجة رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بها، إنما كان الناس يهاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على المذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به. نعم. وحديث إبراهيم أتم. قال قتيبة عن حنظل عن رافع قال أبو داود رواية يحيى بن سعيد عن حنظل نحوه. نعم كذلك هذا مثله، يقول الذهب الفضة ما في بأس، والشيء المضمون المعلوم شيء من الثمرة ثلث ربع نص ما في بأس، وأما أنك تقول اللي على المذيانات يعني اللي حول الماء وأقبال الجداول وهذا يسلم وهذا يهلك وفي تخصيص وفي غرر هذا منهي عنه. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن حنظل بن قيس أنه سائل رافع بن خديجة رضي الله عنه عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، فقلت أبي الذهب والورق، فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به، مع أن المشاركة في الثمرة يعني أكثر بركة وأبعد حتى من الغرر من الذهب والورق، مع هذا شوف بالنص أنه يجوز. الحين الذهب والورق أحد الطرفين خلاص ضمن حق، أخذ الدراهم ومشى، وأنت يمكن تثمر الأرض ويمكن ما تثمر، يمكن جهة جائحة يمكن، فواضح فيها الغرر في كفة أشد، بينما إذا قلت الثمن هو نصف ثمرة خلاص أنا وياك تحت فضل الله سبحانه وتعالى، أنا بخسر جهدي وأنت تخسر أرضك يعني منفعة أرضك، ونحصل شيء بيننا ونحصل خسارة علينا، هذا أكثر بركة. والشرع ما يقول لك بالذهب والفضة يجوز وهذاك ما يجوز، هو واضح أنه أبعد من الغرر من هذا. نعم. باب التشديد في ذلك. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سار بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال يا ابن خديج ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع لعبد الله بن عمر سمعت عمي وكان قد شهد بدرا يحدثاني أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض. وهذا الواجب يعني مثل فعل عبد الله. عبد الله يقول والله لقد كنت أعلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى ونحن نكري، وعبد الله بياع شراي ويزرع ويزارع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال يمكن في آخر حياته جاء شيء ما دريت عنه يمكن كذا فتركها ورع، ولو كان يزارع 40 سنة فتركها ورع. وهذا أيضا من الألوان، مرة يقول رافع رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قال الإمام أحمد، ومرة يقول سمعت عمّاي يحدثان أهل الحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، مرة يقول سمعت أبي، مرة يقول كذا، ما انضبط الحديث ما انضبط، أو أن له وجوه اللي تقدمت هذا. نعم. قال أبو داود رواه أيوب وعبيد الله وكثير بن فرقد ومالك عن نافع عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الأوزاعي عن حفص بن عنان الحنفي عن نافع عن رافع رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك رواه زيد بن أبي أنيس عن الحكم عن نافع عن ابن عمر أنه أتى رافعا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم، وكذلك رواه عكرمة بن عمار عن ابن النجاشي عن رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الأوزاعي عن ابن النجاشي عن رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو داود أبو النجاشي عطاء بن صهيب. نعم، يريد أبو داود الألوان هذه، مرة عن رافع مرة عن عمه وسيأتي عن أبيه. نعم. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع. قال قلنا وما ذاك؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا يكاره بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى. هذا كان على وجه إيش؟ على وجه الأمر بالمعروف بذل المعروف، ما على وجه التحريم. هذا كان في أول أمر، اللي عنده أرض يزرعها أو يعطيها أخوه منيحة بدل ما يأخذ منه كذا، لأن الناس كانوا في جهد وبعد خيبر فعلوا ما شاءوا. لكن أيضا شوف التزكية، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أمر كان والله لنا مصلحة فيه، لكن طواعية الله ورسوله أنفع وأنفع. دائما الإنسان يربي نفسه، شيء له مصلحة وشاف فيه شيء يترك ويقول هذا الأمر كان نافع لي، لكن طاعة الله ورسوله أنفع وأنفع، يبارك الله له. الصحابة رضي الله عنهم. نعم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال كتب إلي يعلى بن حكيم أني سمعت سليمان بن يسار بمعنى إسناد عبيد الله وحديثه. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمرو بن ذر عن مجاهد عن ابن رافع بن خديج عن أبي رضي الله عنه قال جاءنا أبو رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا، وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا، نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها أو منيحة يمنحها رجل. نعم. هنا أبو رافع أبوه، هناك عمه. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير قال جاءنا رافع بن خديجة رضي الله عنه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل، وقال من استغنى عن أرضي فليمنح أخاه أو ليدع أو ليدع. قال أبو داود وهكذا رواه شعبة ومفضل بن مهلهل عن منصور قال شعبة أسيد بن أبي ابن أخي رافع بن خديج. أسيد بن ظهير هذا رافع عمه، رافع عمه يكون أسيد بن ظهير بن خديج، وهذا رافع بن خديج. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو جعفر الخطمي قال بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب قال فقلنا له شيء بلغنا عنك في المزارعة، قال كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغوا عن رافع بن خديج حديث فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال ما أحسن زرع ظهير، قالوا ليس لظهير، قال أليس أرض ظهير؟ قالوا بلى ولكنه زرع فلان، قال فخذوا زرعكم وردوا إليه عليه النفقة، قال رافع فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة، قال سعيد أفقر أخاك أو أكره بالدراهم. أفقر يعني أعر، الإفقار هو في الأصل عرف على إفقار ركوب الدابة، لأنها ظهر البعير يسمى فقار، فيقال إفقار مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم عجابر أفقره ظهره إلى المدينة، ولكن أيضا يطلق على أنواع العارية الثانية، أفقر أخاك يعني امنحه الأرض أو اكره بالدراهم. هذا أيضا وجه لسعيد. نعم. وهذا عمل به مالك، مالك يجيز الدراهم أنك تأجرها بالدراهم أو تمنحها منيحة، ولكن المزارعة لا. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا كلها ترى في الموطأ لها صور. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن مسيب عن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال إنما يزرع ثلاثة، رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة. نعم. هذا كل عمل بمالك، أنه يا أما أرضه ليست أرض غيره، يا أما منيحة، يا أما بالذهب والفضة دافع عن أجار ويزرعها. نعم. قرأت الصواب إن شاء الله أن حتى بجزء من الثمرة لا بأس به، قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، فإن خيبر كان شطرها زرع وشطرها أرض بيضاء، وكان يخرج منها كل سنة من كل مثلا سهم 80 وسق تمر و20 وسق شعير أو بر، مزارعة ومساقة. نعم. قال أبو جعفر في البخاري محمد بن علي ما أعلم أهل بيت في المدينة مهاجرين أو أنصار إلا وهم يزرعون بالثلث والربع، وهذا دليل على أن عمل أهل المدينة الأول. قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثكم ابن المبارك عن سعيد أبي شجاع قال حدثني عثمان بن سهل بن رافع بن خديج قال إني ليتيم في حجري رافع بن خديج وحججت معه فجاءه أخي عمران بن سهل فقال أكرينا أرضنا فلانا بما يأتي درهم فقال دعه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. نعم هنا أيضا حتى 200 درهم حتى بالدرهم. شوف صدق الإمام أحمد لما قال ألوان، لكن هذا يقول عندكم ضعيف لأنه شاذ. نعم. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا بكير عن ابن عامر عن ابن أبي نعم قال حدثني رافع بن خديج أن رضي الله عنه أنه زرع أرضا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها فسأله لمن الزرع ولمن الأرض فقال زرعي ببذري وعملي لي الشطر ولبني فلان الشطر فقال أربيتما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك. نعم كذلك هذا في ضعف. نعم. باب إذا زرع الرجل في الأرض بغير إذن صاحبها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذن فليس له من الزرع شيء وله نفقته. إذا كان زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله ليس له من الزرع شيء لكن له النفقة الشيء اللي ينفقه. يقول عندكم في الحاشية وهذا لا يعارض الحديث السابق ليس لعرق ظالم حق، فقد جمع بينهما أبو عبيد القاسم بن سلام فقال وإنما اختلف حكم الزرع والنخل فقضى بقلع النخل ولم يقضي بقلع الزرع لأنه قد يوصل في الزرع إلى أن ترجع الأرض إلى ربها من غير فساد ولا ضرر يتلف به الزرع، وذلك إنما يكون في الأرض سنة وتلك وليس له أصل باقي في الأرض، فإذا انقضت السنة رجعت الأرض إلى ربها وصار الآخر نفقته، فكان هذا أدنى إلى الرشاد من قطع الزرع بقلا، والله لا يحب الفساد. وليس النخل كذلك لأن أصله مخلد في الأرض لا يوصل إلى رد الأرض إلى ربها بوجه من الوجوه، وإن تطاول مكث النخل فيها إلا بنزعها. هذا الفرق بين النخل والزرع، وله النفقة حتى وإن كان هو زرع في أرض قوم له النفقة بغير إذنهم. نعم. وإذا كان إنه ضايع ما يدري أخطأ في الأرض حسب أرضه يصلح بينهم القاضي يصلح بينهم القاضي. نعم. باب في المخابرة. مثل ما فعل عمر مع ابنيه لما أخذ مال بيت المال من أبي موسى واتجر فيه، فآخر الأمر اصطلحوا إياهم على أن الربح بالنص بينهم. نعم. باب في المخابرة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل وحدثنا مسدد أن حمادا وعبد الوارث حدثاهم كلهم عن أيوب عن أبي الزبير قال عن حماد وسعيد بن مينا ثم اتفقوا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة، قال عن حماد وقال أحدهما والمعاومة وقال الآخر بيع السنين، ثم اتفقوا عن الثنية ورخص في العراية. نعم. المحاقلة والمزابنة مثل بعض وتقدمت. المحاقلة بيع الحب بحب في سنبلة، بيع الحب المكيل بحب في سنبله، والمزابنة مثلها لكنها في التمر، بيع الثمر المكيل بثمر في رؤوس النخل أو في رؤوس العنب مزابنة. ولها صور أخرى عند مالك، مالك يوسع مفهوم المزابنة ممكن ترجعوا له في الموطأ، مالك يجعل المزابنة في صور كثيرة حتى من البيوع اللي عندنا. طيب والمخابرة قيل إنها مأخوذة من خيبر نفس اللي فعل في خيبر أن تكري الأرض بنصف أو ثلث مما يخرج منها، وقيل مأخوذة من الخبارة، والخبارة عندنا الخبارة هي أي الأرض اللينة، الأرض اللينة يسمونها خبارة ومنه الخبرة، يعني نفسها أنك تزرع الأرض بنصف أو ثلث أو ربع. والمخابرة سيأتي إنها مرخص فيها كما تقدم إلا أن يكون في شيء من صورها، وذكرنا في الموطأ ثلاث صور منها أنك إذا كانت كراء تكري الأرض بالذهب والفضة أو تكري الأرض بما يخرج منها بجزء مما يخرج منها، وبعدين إذا كان الثمن من جنس المزروع هذه صورة، وإذا كان الثمن يعني تمر والمزروع حب هذه صورة ثانية، وكل واحدة ذكرنا العلة اللي فيها. وبيع السنين اللي تقدم الآن، وعن الثنية، الثنية أنك تستثني شيء تستثني شيء وهذا سيأتي في الحديث اللي بعده إلا أن تعلم، ورخص في العراية، والعراية أخذناها في الأسبوع الماضي. نعم. حدثنا أبو حافظ عمر بن يزيد السياري قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة وعن الثنية إلا أن تعلم. قوله عليه الصلاة والسلام عن الثنية إلا أن تعلم هذا يعتبر حديث عام، حديث عام وشامل، الاستثناء إلا أن يكون معلوم، إذا كان معلوم ما في بأس. وذكرنا مرة أن الاستثناء ثلاثة أنواع، الأول الاستثناء من أعيان المبيع، استثناء أعيان، مثال ذلك بعتك الغنم هذه إلا العشر ذولي، بعتك النخل إلا العرين هذا، النخلات هذه ميب في البيع، بعتك المخطط إلا القطعتين هذه، هذا استثناء أعيان، هذا واضح إلا أن تعلم. لكن لو قال لك بعتك المخطط إلا قطعتين وما حددهن ما يجوز. ليه؟ غرر، يمكن يأخذ التجاريات أغلى شيء، يمكن يأخذ واحدة وتلطم المخطط كله، يمكن، واضح؟ إلا أن تعلم، هذا نوع. النوع الثاني استثناء المنافع، استثناء المنافع، مثال ذلك بعتك البيت واستثني سكناه سنة، هاي براحم في الشارع ولا أنا مستاجر، أقعد في بيتي لين اشتري لي بيت ولا ابني لي بيت، ترضى؟ الله يحييك، ما ترضى هذا شرطي. هذا ما استثنى عين، استثنى منفعة. ومثل حديث جابر باعه الجمل واستثنى جابر أن يركب إلى المدينة، تبيع سيارة في مكة وعائلتك معك وأنت من أهل الرياض، تقول الله ما يبراحنا أجلس كذا ولا أستثني ركوب السيارة إلى الرياض، هذا استثناء إيش؟ منفعة. ولا أحيانا تقول السيارة تقعد من أسبوع شهر لأن ألقى لي سيارة ثانية، هذا استثناء منافع ما في بأس أيضا، نهى عن الثنية إلا أن تعلم. النوع الثالث استثناء تصرفات، استثناء تصرفات، وهذا أخطرهن لأن في كثير من منع منه، وهو أن يقولك أبيعك السيارة بشرط إذا بتبيع ما تبيع إلا علي، أو ما تبيع لين تعلمني، أو أبيعك العبد هذا بشرط تعتق، وفعلت هذا سفينة أم سلمة مع سفينة، أو أبيعك هذه الأرض بشرط تكون مسجد، أو أبيعك كذا، ولا مثل عمر يوم استفتاه بمسعود، بمسعود شرى جارية من زوجته وقالت زوجته الجارية هذه ما بغاها تطلع من البيت، ببيع عليك، وكانك بتبيع يا عبد الله تبيع علي، كانك بتبيعها بطارة لك بيع تبيع علي، اتفقوا ومشى العقد، لكن ابن مسعود شك في وطء الجارية لأن الأبضاع خطيرة وهذه مشروط فيها شرط، فاستفتى عمر، فعمر أمضى البيع بالشرط ولكن قال لا تطأها أو لا تقربها ولأحد فيها شرط، لأن الأبضاع الأصل فيها التحريم، إلا إلا ملك يمين صحيح ما في شروط، وهذا يدل على أن الشرط يضعف العقد، يعني مو مثل العقد البات. لكن كل الثلاث ذلي الأعيان والمنافع والتصرفات إذا كانت معلومة واضحة وما فيها مشاكل ولا فيها حرج خلاص. إذا قال واحد يا أخي مقتضى البيع الملكية، ما دام باعني ليه يتحكم فيه يقول ما تبيع إلا علي، وش الجواب؟ هذا هو كلام الفقهاء، كلام الفقهاء يقولون هذا منافي لمقتضى العقد، مقتضى العقد أن يكون البيع ينقل الملكية، تروح الحين تبيعه وتروح تدخل عليه في ملكه اللي هو شاريه تقول ما تبيع اللي عليه ولا تبيع على فلان ولا تعطي فلان وتعتقها وتسوي به، هذا ينافي مقتضى العقد يقولون. وش الجواب؟ إيه الجواب أن يقال هذا ينافي مقتضى الشرط المطلق، وعقدنا ليس بعقد المطلق، عقد مقيد صحيح، العقد المطلق هذا ينافي، لكن هذا عقد مقيد هو داخل فيه على الشرط هذا قبل، تبغاه الله يحييك، ما تبغى لا تدخل. ففي فرق بين مطلق العقد والعقد المطلق، مطلق الشرط والشرط المطلق، قد شرحنا هذا كثيرا، فهذا لا بأس به لأن هذا المسلمون عنده شروطه. نعم. حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا ابن رجاء يعني المكي قال ابن خثيم قال حدثني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي الله أعلم بالحديث بعضه ضعيف مثل أبو الزبير هنا المكي، يتقون حديث عن جابر، وأما اللي انتخبها مسلم فهذه متنقيها. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، قلت وما المخابرة؟ قال أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع. نعم. هذا اللي هو نفس المزارعة، لكن الصواب صحة. قال الخطابي في هذا إثبات المزارعة، وإنما صار ابن عمر إلى حديث رافع تورعا واحتياطا، وهو راوي خبر أهل خيبر، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عليها أيام حياته، ثم أبو بكر ثم عمر إلى أن أجلاهم عنها. هذا هو الصحيح، إن ابن عمر إنما تركه تورعا، يعني يوم شافه قال يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أحدث شيء، يمكن حدث شيء ما دريت عنه، والناس أهل ورع. يكفي هذا، باقي بس باب المساقاة، إن شاء الله نكمله مع هذا واللي بعده ينتهي الشركات، يدخل في كسب المعلم وغيره. قد نبهناها ستة، أي ستة، قد نبهنا أن إن شاء الله أبو داود بدال البخاري، يعني بكرة الترمذي وبعد أبو داود إلى أن ننتهي، بدال البخاري، البخاري وقفناه الآن إلى أن ننتهي من أبي داود.